الحساب اليسير العرض، لكن المناقشة الاستقصاء في الذنوب. الحساب الأول أن يستقصى على الإنسان ما عمل لا يفوت منه شيء، أما الحساب اليسير هو يذكر ببعض الذنوب ثم يعفو ويسترها ويغفرها سبحانه وتعالى وهو الكريم، ما يعلمها إلا ذاك الشخص والرب سبحانه وتعالى، لأن يعني كل أحد سيخلو به الله سبحانه وتعالى. ترى الله عظيم وكبير وجليل ومهيب، ومن كبره وعظمته سبحانه وتعالى أنه إذا نزل الحساب بعد الموقف الطويل آلاف السنين عشرات السنين بعد ذاك الموقف، ونزل الحساب يحاسب الناس في ساعة واحدة، يخاطب ملايين البشر كلهم في ساعة واحدة، كيف الله أعلم. لكن هذا عن عظمة الله لا يدركها بشر. لما قال في الحديث ما من أحد منكم إلا سيخلو به ربه، يعني من المؤمنين، فيحاسبه وحده، ذاك البشر يظن ما في أحد معاه، والله يحاسب ناس كثيرين جدا، فيقربه إليه ويلقي عليه كنفه يعني ستره ما حد يدري عنه، ثم يقول يا فلان عملت كذا وكذا وكذا، يقول نعم يا رب، يا فلان عملت كذا وكذا، والآن سترت عليك وغفرت لك. هذا العرض اليسير. والحساب ما هو؟ لا، المناقشة، هذا الحق الكافر استقصى، الصغيرة والكبيرة ما تفوت، ثم يعذب ألقى في النار، نعوذ بالله من ذاك المصير. واضح هذا؟ اقرأ يا أخي. وإذا وقف الناس قالوا كم من الآية؟ فأما من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساب حسابا يسيرا ينقلب إلى أهله مسرورا. قال ينقلب إلى أهله مسرورا، دل على أن هناك فترة من الفترات في خوف وجل، الإنسان مضطرب، من باب تقريب المثال كالذي يدخل وظيفة مسابقة ويدخل امتحاناتها يقعد وجل شوية إلى انتظر النتيجة، فإذا ظهرت النتيجة وعرف مصيره إلى الخير ونجح يسر، فجر ترى وجهه قبل النتيجة وبعد النتيجة تختلف، وكذلك حال الناس ذاك الموقف. وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، هل في تناقض بين قوله تعالى أوتي كتابه بشماله وقوله سبحانه أوتي كتابه وراء ظهره؟ ما في تناقض، كيف الجمع بينهم؟ أنه يؤتى كتابه بشماله وأن شماله تعكف حتى تصل وراء ظهره وتناول الكتاب بها. يقول كيف؟ شيء هذا شيء آخر، هذا ليس عن كيف، لأن يوم القيامة الأمر غير الأمر، لا تقاس أمور الدنيا. نعم يا أخي. وإذا وقف الناس على أعمالهم من الصحف التي يجدونها ومسؤولتها، ولعل ذلك والله أعلم، لأن الناس إذا سئلوا لا يكونون ذاكرين لأعمالهم، فإن الله عز وجل قال وما يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. الله نعم اقرأ. فإذا ذكروها وقفوا عليها توسقوا عليها. هو كان يقول البيهقي رحمه الله يقول كأن الصحف والله أعلم الناس ناسين، أن الناس ينسوا ما قدم، قد يكون إحدى هذه المعاني صحيحة، ليس كذلك، بل أنها سجل لبعض الناس يغالط كالكفرة، إذا نوقش الحساب ينكرون يقول ما فعل ذلك، لما نفعل ذلك. طيب لو جبنا لكم شهود، فإذا جاء بشهود الوالدين أنكروهم جحدوا، وهذا غير عدوم، والجيران أنكروهم قالوا كذبوا علينا، حتى يقول فمن ترضون من الشهود؟ قالوا نرضى أن يكون بعض أجسادنا. قال يخطف على أفواههم وتكلمهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، ينطق الفخذ والرجل بما عملا. فالشاهد هنا أن الكتب ليست للنسيان، قد تكون أحيانا لإثبات الحقيقة على من جحد، لكن من ينكر تقرأ. وقد جاء في كيفية المحاسبة أخبار ذكرناها في كتاب البعث والنشور، منها عن عدي بن حاتم قال ما جاء عن عدي بن حاتم عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب، حجاب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. هذا في حق المؤمنين والله أعلم، هذا في حق المؤمنين، لأن الكفار عن ربهم يومئذ محجوبون. والآية الأخرى تقول: ولا يكلمهم الله يوم القيامة، دل على أن هذا الحق المؤمنين. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، في إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، أن الله يتكلم كما يتكلم الآن، يتكلم في الأزل، ولا زال يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. إيش الحجاب يعني؟ حاجة، إما ساتر ولا واحد داخل حتى يدخل الناس منعه. والترجمان ما هو؟ الذي ينقل المعنى من لغة إلى لغة أخرى. لما جاء بهذه العبارتين؟ ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، حتى لا يتوهم متوهم أن الناس إذا اجتمعوا يوم القيامة وأقبلوا إلى الله سبحانه وتعالى قد يأمر الملائكة أن تخاطبهم، فلا يخاطبهم رب العزة، قال لا، سيكلمهم الله. وإن كان المعنى يتبادر أنه سيكلمه بذاته الشريفة، لكن تحتمل أن هناك أن الله سبحانه وتعالى قد يأمر بعض الملائكة بمخاطبته، فرفعا لهذا الوهم والاحتمال قال: هناك ليس بين الرب وبين العبد ترجمان ولا حجاب، إنما سيكلمه مباشرة بينك بينه خاصة. اقرأ. نعم. في حديث يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. هذا من باب الوعيد، نسأل الله العافية والسلامة، من إضافة الكفرة. نعم. ينظر أيمن منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فينظر أيمن منه، أيمن ذات اليمين، نظر أيمن أصبحت هنا ظرف مكان، نظر يعني، فينظر أيمن ليست منصوبة بنظرة، إنما منصوبة على الظرفية، فنظر ذات اليمين ونظر ذات الشمال ونظر أمامه، فما الذي يرى في يمينه؟ ما يشوف شيء. اسمعنا، لا يرى شيئا، لا يرى شيئا، مو معقول لا يرى شيئا. ما معنى هذا النفي؟ أي أنه لا يرى شيئا ينفعه ويجديه، ما يشوف. ما رأى شيء ذا نفع ينفعه، ينظر إلى الشمال ما يرى شيء ينفعه، دل على أنه قد يرى شيء يضره هنا وهنا، قد يرى شيء يضره هنا وهنا، ثم يرى أمامه فيرى النار. الإنسان يخاطبه الله عز وجل، ليه ينظر ذات اليمين ذات الشمال؟ أنت إذا خطبت الإنسان شفت تلفت منه، أحد أمرين: إما سوء أدب، أو أنه يحاول الانفكاك والهرب. يتكلم إنسان بجد، شفت ينظر من هنا، إما يكون مستهتر لا يعبأ، وهذا لا يكون في ذاك الموقف، الناس أخطر وأضعف من أن يكونوا كذلك، أو يكون إنسان يدور مهرب، والذي يلتفت يبحث عن مهرب، قد يعرف أنه لا مفر، لكن ينظر حاجة يتعذر بها، ينظر كذا يبغى يحوس حتى يشوف شيء ينفعه فلم يرى، نظر هنا شيء ينفعه فلم يرى، يشوف أمامه ليس أمامه إلا النار. واضح هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. سيق هذا الخبر منه صلى الله عليه وسلم للناس لبيان ايه؟ حول ذاك الموقف. أمر عظيم يا ناس، إذا علمت أنك ستخلو برب العزة وسيناقشك الحساب فالأمر عجيب جدا وعظيم جدا، فاحتف له. ثم قال اتق النار ولا بشق تمرة، كأنه يقول إذا كان ذاك الأمر عظيم هكذا كما عرفتموه وصورناه لكم، فحاول أن تعمل من الحسنات والصدقات فلا تحتقر معروفا، لو كان ذاك المعروف جزء تمرة فتصدق بها فهي لعلها تقيك تلك النار التي أمامك، تكون حاجزا وحجابا بينك وبين النار التي أمامك. ففيها حث على الصدقة وعدم احتقار المعروف، رد هذا قليل ما أدفعه، تدفع لو كان قليلا. والأمر الثاني أن ذاك الموقف يجب للناس أن يحاولوا توقيه بقدر الإمكان بفعل الطاعات والحسنات. واضح هذا؟ اقرأ عبد المغني. رواه البخاري في الصحيح عن يوسف بن موسى عن أبي أسامة، في هذا دليل على أنه يحاسب المخلدين بنفسه وأنه يخاطبهم. قال رواه البخاري في الصحيح عن يوسف بن موسى عن أبي أسامة، يوسف بن موسى غير مذكور هنا، مذكور هنا محمد بن شاكر، فلعل البيهقي كانت له نكتة في إيراد هذا الحديث من غير طريق البخاري، إما طلبا في علو الإسناد أو هناك زيادة لفظة غير موجودة في البخاري أو اعتبارات أخرى. نعم. في هذا دليل على أنه يحاسب المكلفين بنفسه سبحانه، وأنه يخاطبهم معه ولا يخاطبهم واحدا بعد واحد. أنه في هذا دليل على أنه يخاطب يحاسب المكلفين بنفسه، هذا واضح. ما منكم من أحد إلا ويخلو بربه سبحانه وتعالى، واضح هذا؟ قوله وأنه يخاطبهم معا، كلمة معا تقضي إيه؟ في وقت واحد. أين دلالة هذا من هذا الأثر؟ كيف أخذنا من هذا الدليل؟ هل يدل عليه؟ ما يدل عليه، ما لم أرى فيه دلالة أنا. ما ندري عليك، تأخذ من أدلة أخرى يؤخذ أنه يخاطبهم معا في وقت واحد، أن الله عز وجل بيّن أنه سيفرغ من الحساب في ساعة من نهار، في ساعة، فهذا الساعة التي من النهار فيها ملايين البشر منذ آدم إلى أن يفنى الكون، كم من ملايين لا يحصى، لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، تفرغ منهم في ساعة دل على أنهم يخاطبهم كلهم جميعا في وقت واحد. أخبرناكم من بعض عظمة الله سبحانه وتعالى أن الجن والإنس والملائكة والبشر كلهم يقومون صفا واحدا ولا يحيطون بالعرش، صف واحد ما يستطيع يدور بالعرش واحد، هذا من عظمة الله سبحانه وتعالى. نعم يا أخي. ولا يخاطبهم واحدا بعد واحد، وعلى هذا تدل سائر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن أهل رحمته مما يزيدهم بشارة وكرامة، وتكليمه أهل عقوبته مما يزيدهم خسارة وحسرة. المؤلف رحمه الله يمرأ هذه الآية، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، واضح؟ وشهد الآيات لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أراد التوفيق بينهما. إيش قال؟ ما الذي قال؟ قال المؤمن يكلمه ربه كلام عطف ورحمة، وأما الكافر يكلمه كلام تعذيب وتوبيخ وإيلام. لما قال ذلك؟ حتى أراد أن يوفق بين الآية وبين الحديث. فالآية قال ما منكم من أحد، وهناك الآية نفت الله ما يكلمه، قال لا يكلمهم كلام رحمة، إنما يكلمهم كلام تعذيب وتبكيت وتقبيح. قال هذا التوفيق، هذا رأي رحمه الله تعالى. والذي نقول والله أعلم أن الكافر لا يكلمه الله يوم القيامة، الكافر لا يتكلم الله معه أبدا، يأخذه القيام يوم المحشر، يحشرون في سلاسل ويؤمر الملائكة بسحبهم وإلقائهم في النار. نعم شيخ. إلا من أظهر الإيمان وعنده عقوبات ويستحق النار لا يخلد فيها. قد يحاسبه الله ينظر بعد ذلك إلى جهنم حتى يمحص ثم يعاد إلى الجنة. بسورة المؤمنين إنما يردهم الله بقوله اخسأوا ولا تكلمون. نعم اخسأوا ولا تكلمون اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذول يكلمون مالك خزنة النار ها؟ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه قال إنكم ماكثون. هذا الآية في اخسأوا ولا تكلمون ينادوا خزنة جهنم خزنة جهنم فرصة أن يتكلم. نعم قال الله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين عن سائر ما ورد فيه من الكتاب والسنة. وقد قيل إنه يأمر ملائكته بمحاسبة الخلق بأمره. وقد قيل إنه يتولى حساب المؤمنين بنفسه ويأمر الملائكة بمحاسبة لأن هذا أولى وأوفق بالنصوص قول ذا وأولى وأوفق بالنصوص. نعم وما دل عليه ظاهر ما ذكرناه من السنة الصحيحة وأشرنا إليه أصح الأقاويل في ذلك والله أعلم. هذا اجتهد هكذا رحمه الله فيما قال. نعم اقرأ. وإذا انتهى الحساب كان بعده وزن الأعمال. لأن هذا الباب إيش عنوان هذا الباب؟ هذه الشعبة من الإيمان شعبة إيه؟ باب الحشر والأهوال التي تعرض في ذاك المحشر. فذكر خروج الناس من النفخة والقيام لرب العالمين وتطاير الصحف ثم بعد ذلك بين الآن قالوا إذا انتهى الحساب كان بعده إيه؟ وزن الأعمال. اقرأ. عن أبي يوسف الزاهد يقول ما أحب أن يجي حسابنا غير الله غير الله عز وجل لأن الكريم يتجاوز. قال سمعت أبي يقول سمعت أبا سيف الزاهد يقول ما أحب أن يلي حسابنا غير الله عز وجل لأن الكريم يتجاوز. اقرأ اللي بعده اللي بعده يوضح لك إياه. نعم. قال سفيان الثوري ما أحب أن حسابي جعل إلى والدي إلى والدي إلى والدي ربي خير لي من والدي. يقول لو يعني لو كان لو يعني لو كان الأمر لي أن أخير ما اخترت والدي في الحساب اختاروا ربي سبحانه وتعالى لأن الله أرحم وأكرم وأعظم وأجل ويعفو عن كثيرا. يعني كان أراد أن يقول أن الله سبحانه وتعالى يوم يعني استأنس بقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه أن فيه أنس فيه كرامة للمؤمن كان هو الكريم الذي يحاسب فلا بد يتجاوز عن كثير. أسأل الله فغمدنا إياكم برحمة. نعم يا قال البيهقي رحمه الله وقد روي معناه في حديث مسلم لكنه يشبه أن يكون موضوعا فلم أجزر على نقل ثم إني نقلته بين المذكرين وأنا أبرأ من عهدته وأنا أبرأ من عهدته. هذا الإمام البيهقي رحمه الله يقول في المعنى الذي يقوله هؤلاء الصالحين أن حسابي إلى ربي أحب إليه من يكون حسابي الوالدي جاء معناه في حديث لكن هذا الحديث أشبه ما يكون بالموضوع لكن لما كان المذكرين يعني القصاص المذكرين من هم؟ يعظون اليعظون قال يدور على ألسنة كثيرة من هذا الحديث. قال أنا أبرأ من عهدته لأن المحدث قد يأتي بالسند وهم يرون أن هذا السند كاف لهم في إبراء الذمة إنه جسارة عظيمة أن تذكر حديثا تعلم أنه موضوع أو تشكك أنه موضوع ولا تنبه الناس عليه إن هذا سيدخل في وعيده فيما قاله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن روى عنه حديثا وهو يرى أنه كذب وهو أحد الكاذبين إذا كان حديث مكذوب فتعلم أنه موضوع أو مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تعلنه أمام الناس ولا تخبر الناس به فكأنما اختلقته أنت، كأنما جابه الإنسان من عندك. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم وهو أحد الكاذبين، يعني الذي اختلقه كاذب وأنت الذي رويته عن كذا تكون كاذب آخر. ولذلك رضي الله عنه تحرى قال أنا أروي هذا الحديث مشهور عند المذكرين يعني الوعاظ والقصاص في المساجد وغيرها يذكرونه وهو قريب من المعنى الذي ذكره أولئك الصالحين، فأنا أريده وأنا بريء من عهدته فلا أتحمل ذلك. واضحة؟ اقرأ الحديث. قال البيهقي رحمه الله تعالى وقد روي معناه في حديث مسند لكنه يشبه أن يكون موضوعا. ما هو رحمه الله ما قال إنه موضوع، ما جزم بوضعه، قال اسمي قد يكون صحيح والله أعلم قد يكون موضوع لذلك ما جزم به. نعم. فلم أجفر على نقله ثم إني نقلته لشهرته بين المذكرين وأنا أبرأ من عبدته. طيب كونه مشهور بين المذكرين والإنسان المحدث يعفو أن يذكر ذلك، هل يكون ذلك مسوغا لذكره؟ يقول نعم، لأن المذكرين القصاص شهروه بين الناس، فلما أذكره الآن بسنده وعيبه يتنبه السامعون لأن ألفاظ هذا الحديث التي تروى على ألسنة المذكرين ترى فيه وضاع وكذاب انتبهوا له. فكأنه رحمه الله رأى بيانه أحق من السكوت عليه من عدم إراده. قال ما كنت أحب أجيبه في الكتاب لكن لما رأيته مذكورا عند الناس وأن المذكرين والوعاظ يقصونه أتيت به إليك. نعم قولوا. يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مسند معناه مرفوع يعني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قال موقوف معناه إيه؟ يعني بس الصحابي. ها اقرأ. أبي هريرة قال أعرابي يا رسول الله من يحاسب الخلق يوم القيامة؟ من يحاسب الأعراب يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم من يحاسب الخلق يوم القيامة؟ قال الله. قال الله. عجيب. قال الله. الله الرسول قال الله الله سبحانه وتعالى، فالأعراب استفسر الله. الاستفسار ايش معناه هنا؟ يوم يجيك انسان كبير في القوم وصادق وعظيم تعرف انه يقف ومتحرس يقول له يا فلان انت مدير هذه المدرسة؟ يقول نعم. نجح ولدي؟ يقول لك نعم نجح. تقوم تعيد السؤال نجح؟ تكذبه انت او تشكك فيما قاله لك؟ فما معنى الاعادة هذه؟ يعني أحسن من باب التأكيد، من باب الاطمئنان والتأكيد. قد يكون أنا ساهي ما سمعت الكلام أو أنت ساهي ما تظن ولدي هو غيري. واضح هذا؟ فأراد الأعرابي هذا الحديث كما قلنا ترى فيه كذاب ووضاع، لكن لما جاء به أردنا بيان معناه. اسمعوا يا أخوان. نعم. قال نجونا ورب الكعبة. فلما قال النبي صلى الله قال نجونا ورب الكعبة، هذا الأعرابي هكذا يقصد. نعم. قال وكيف يا أعرابي؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف يا أعرابي؟ هو يستفسر صلى الله عليه وسلم الأعرابي، يعني هو جاهل عن هذا المعنى. يعني يوم جيك إنسان صغير في العلم أو صغير في الفهم، واضح؟ وأنت مزارع كبير عارف، فجاء قال لو وضعت هذه النواة داخل هذه التربة في هذه الأيام ما ينبت النخل، ما يطلع الزرع. أنت تعرف أنه كلامه حق لأنك خبير بهذه المصدر، كنت تسأل تقول له كيف؟ سؤالك هذا له ليه؟ تعارض. أحسن. إما من إما تعجبا من فطنته، إما تعجبا من فطنة هذا الرجل، إيش عرفه أنه في هذه الأيام ما ينبت لا أصلح غرس النخيل، أو أنك يوم تقول كذا تحب من باب الاستئناس أن تبين له كيف هذا حصل لك. اذكرنا تعرفي ما تستفيد، يعني سؤالك ليس من باب الإفادة. أيما استفهام إنما يستفهم الإنسان عن شيء يجهله أو للتأكد منه، وليس هذا مما فعله صلى الله عليه وسلم إنه عارف رحمة الله وسعة رحمته بالعباد أكثر من أي إنسان آخر، لكن إنما سأله إما من باب الاستئناس أو من استئناس الرجل هذا الأعرابي أو لبيان فطنته للناس. انظروا كيف تفطن. نعم إيش قال الأعرابي؟ قال لأن الكريم إذا قدر عفا. لأن الكريم إذا قدر عفا. الله يحاسبنا وإحنا نفرح بذلك. قال الله فلما قال نجونا ورب الكعبة قال له كيف؟ قال لأن الكريم إذا قدر يعفو. كلمة عجيبة لها حكمة. هذا الحديث كما أخبرناكم لا يجوز روايته، لكن يروى إذا بينت أنه فيه كذاب وفيه وضاعة وغيره يغني عن ذلك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الحمد لله رب العالمين.